يوحنا فصل 9. ويوم واحد عيسى قاعد يروغ وشاف نادم واحد مولود كأميان، وتلاميذه سألوه وقالوا: سيدنا، النادم ده ولده أميان بسبب ذنوب ياتو، بسبب ذنوبه هو ولا ذنوب والدينا؟ وعيسى رد لهم وقال: هو أميان ما بسبب ذنوبه ولا ذنوب والدينا، هو بيجي مثل ده عشان الله يوصف قدرته في الشيء اللي يبقى ليا. الرسلاني كلفاني بعمل، ووقت الوطن لسه نهار، لازم نسوي العمل ده. الليل بجي وفي الليل ما في نادم يقدر يخدم. أنا نور العالم، ووقت أنا قاعد في العالم أنا بس اللي ينطي النور. ووقت عيسى قال الكلام ده، هو بزق في التراب وأجن طينة ببزاقة ومسحها في عيون الأميان، وقال لي: أمشي غسل وجهك في حوض هنا سلوام. وخلاص الأميان مشى وغسل وجهه وقبل بشيف، والأسم سلوام معناته المرسل. وجيرانا والناس الشافو وقته لسا قاعد يسأل صدقة، سألوا أم بيناتهم وقالوا: ده ما النادم الأول قاعد في الشارع يسأل الصدقة ولا؟ وناس واحدين قالوا: أيوة ده هو. وناس آخرين قالوا: لا ده ما هو، ده نادم آخر بشابية بس. والنادم ذاته قال: أنا بسو. وسألوه وقالوا: كان صحيح أنت هو، كيف عيونك أنفته؟ ورد لهم وقال: النادم الأسمى عيسى عجم طينة ومسهاها في عيوني وقال لي: أمشي في سلوام وغسل وجهك. ومشيت وغسلت وخلاص نشيف. وسألوه وقالوا: ووين النادم ده؟ وقال لهم: ده ما نعرفه. وودوا النادم الأول أميان للفريسيين. واليوم العيسى أجن فوق الطينة وفتح عيون الأميان ده يوم السبت. عشان ده الفريسيين كل سألوه وقالوا: عيونك انفتوا كيف؟ ورد لهم وقال: هو مس عيوني بالطينة وأنا غسلت وجهي وخلاص أنا شفت. وفريسيين واحدين قموا يقولوا: النادم سوى الشيء ده هما من الله، عشان هم ما يتابع شروطنا يوم السبت. لكن واحدين قالوا: نادم كان مذنب، كيف يسوي أجايب مثل ده؟ وبمثل ده الفريسيين انخلفوا. وبتان سألوا النادم الأول أميان وقالوا: انت كيه النادم الهو فتى ليك عيونك، انت تقول فوق شنو؟ والنادم رد لهم وقال: هو نبي. واليهود أبو ما صدقوا كدره أول أميان، وحس بشيف لحد نادو والدين النادم العيون أنفته. وسألوا والدين وقالوا: صحيح ده ولادكو وتقولوا هو مولود كعميان؟ وكان ده صحيح كيف حس بشيف؟ ووالدين ردوا لهم وقالوا: نعرفه ده ولدنا ونعرفه هو مولود كعميان، لكن كيف هو بشيف وياتو الفتى ليا ويونا ده ما نعرفه. هو راجل عاقل، أسأله وهو يحجي بنفسه. والدينا حجوا بمثل ده عشان هم خايفين من كبارات اليهود. الكبارات أول استفقوا أم بيناتهم ليطردوا من بيت الصلاة أي نادم البقول عيسى هو المسيح. وعشان ده والدينا قالوا: هو راجل عاقل، أسألوه. ومرة تانية نادوا النادم الأول أميان وقالوا: أحلف الله بالصحيح أننا نعرفه قدر النادم ده مذنب. ورد لهم وقال: كان هو مذنب ولا ما مذنب ده ما نعرفه، شيء واحد بس نعرفه، أول أنا عميان وهسا أنا قايت نشيف. وسألوا وقالوا: هو سوى لك شنو؟ فتح عيونك كيف؟ ورد لهم وقال: أوريتكو جبل، لكن أنتو ما دورتوا تسمعوا كلامي، ما لا تدوروا أن أوريكو مرة تانية، أنتو كل تدوروا تبقوا تلاميذة ولا؟ وقموا عيروه وقالوا: أنت بس تلميذة، أنا هنا تلاميذ، أنا موسى، نعرفه الله كلم لموسى، ولكن النادم ده ما نعرفه من وين. والراجل رد لهم وقال: كلامك عجيب، هو فتح لي عيوني، ولكن أنتو ما تعرفوا من وين هو جاي. كلنا نعرفه الله ما يسمع دعاءنا مذنبين، الله يسمع دعاءنا النادم الصالح القائد يسوي مرتة. من بداية الدنيا أبدا ما سمينا بأي نادم الفتى أيونها نادم مولود كأميان. كان النادم ده ما من الله، هو أبدا ما يقدر يسوي شيء. وردوا لي وقالوا: أنت ولدوك وربوك في ذنوب، ما تقدر تعلمنا شيء. وخلاص طردوه. وإيسى سمع النادم الأول أميان طردوه ومشى لجيه وقال لي: أنت مؤمن بابن الإنسان ولا؟ وقال: يا السيد هو ياتو أوريني عشان نآمن بيا. وإيسى قال لي: أنت شفته وهو النادم القاعد يهج لك. والنادم قال: يا رب أنا مؤمن بك. وسجد لي. وإيسى قال: أنا جيت في الدنيا عشان نجيب حساب وبي الناس الأميانين بيشيفوا، والناس اللي بيشيفوا يبقوا أميانين. وواحدين من الفريسيين قاعدين معايا وسمعوا الكلام ده وقالوا: تقول أن احنا أميانين والله؟ وعيسى رد لهم وقال: كان صحيح أنتوا أميانين، أنتوا ما خاطئين، لكن قلتوا أنتوا تشيفوا وعشان ده الخطأ يقعد فوقكم.